لم تكن مضرة كفره إلا على نفسه. ولهذا قال الفقهاء إن الداعية إلى البدع المخالفة للكتاب والسنة يعاقب بما لا يعاقب به الساكت. وجاء في الحديث أن الخطيئة إذا أخفيت لم تضر إلا صاحبها، ولكن إذا ظهرت فلم تنكر ضرت العامة. ولهذا أوجبت الشريعة قتال الكفار ولم توجب قتل المقدور عليهم منهم، بل إذا أسر الرجل منهم في القتال أو غير القتال، مثل أن تلقيه السفينة إلينا أو يضل الطريق أو يؤخذ بحيلة، فإنه يفعل فيه الإمام الأصلح من قتله أو استعباده أو المن عليه أو مفاداته بمال أو نفس عند أكثر الفقهاء كما دل عليه الكتاب والسنة. قال الشارح رحمه الله تعالى. نعم. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: وهذا باب واسع، يعني باب ذكر فضائل الجهاد، باب واسع لم يرد في ثواب الأعمال وفضلها مثلما ورد فيه. ثم بعد ذلك، أي بعد الكتاب وبعد سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النظر الصحيح يتبين به أن الجهاد من أفضل الأعمال أو أفضلها على الإطلاق، وذلك كما يقول شيخ الإسلام لأن نفع الجهاد لصاحبه ولغيره، ولأن نفعه في الدنيا وفي الآخرة، إذا اشتمل على مصالح الدين والدنيا، وفيه منفعة عامة ومنفعة خاصة، أو منفعته لازمة ومتعدية. ثم إن الجهاد عند النظر يتبين أن فيه جميع الأنواع التي أمر الله تبارك وتعالى بها من العبادات الباطنة والظاهرة، فهو مشتمل على محبة الله عز وجل، وذلك لأن المجاهد لا يمكن أن يبذل نفسه وماله إلا إذا كان صادقا في محبته لله عز وجل، وكذلك الإخلاص له سبحانه وتعالى، وكذلك المجاهد يتوكل على الله سبحانه وتعالى ولا يتوكل على سواه في قتال أعداء الله. كذلك يقول: وتسليم النفس والمال له والصبر والزهد وذكر الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ثم كذلك إما النصر وإما الشهادة، وهاتان هم الحسنيان كما قال الله عز وجل: قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين. ثم بعد ذلك تعرض شيخ الإسلام تيمية رحمه الله لبعض مسائل القتال، أو أشار أيضا حتى عند موت المجاهد في سبيل الله عز وجل، فميتته أيسر من كل ميتة، يشير إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة، وهو حديث قوي الإسناد. ثم قال: إذا كان أصل القتال المشروع هو الجهاد، يعني هذا هو الأصل، إن القتال إنما يكون للجهاد في سبيل الله عز وجل، ومقصود الجهاد أن يكون الدين كله لله عز وجل، وأن تكون كلمة الله العليا، فمن منع هذا، أي من منع أن تكون كلمة الله العليا، ومن منع أن يكون الدين كله لله عز وجل، قتل باتفاق المسلمين، قتل باتفاق المسلمين. وأما من لم يكن من أهل الممانعة والمقاتلة كالنساء والصبيان والراهب والشيخ الكبير والأعمى والزمن ونحوهم، أي هؤلاء الذين لا يباشرون القتال بأنفسهم، فهؤلاء لا يقتلون عند جمهور العلماء إلا أن يقاتلوا، سواء قاتلوا بأنفسهم أو قاتلوا بمعاونة المقاتلين، فهذا عند جمهور العلماء على أنهم لا يقاتلون أو لا يقتلون، وهو قول الأئمة الأربعة إمام أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وهو قول غيرهم أيضا. ودليله قول الله تبارك وتعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، فالآية تنص على قتال من قاتلنا، ومفهوم المخالفة أن من لم يقاتلنا لا نقاتله. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر الشيخ رحمه الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقتلوا ذرية ولا عسيفا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء والصبيان، لكن إذا قاتل النساء والصبيان أو قاتل الشيوخ والرهبان والعسفاء فإنهم يقتلون، يقتلون لأنهم الآن داخلون تحت قول الله تبارك وتعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل امرأة من بني قريظة كانت قد أحدثت حدثا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل بنو قريظة على حكم سعد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل المقاتلة وسبي النساء والذرية، لأن امرأة كما تروي عائشة رضي الله عنها كانت عند عائشة وكانت تحادثها وتتكلم مع عائشة وتضاحكها، فإذا بالمنادي ينادي باسمها، فلما سمعت اسمها قالت: إنه القتل. فقالت لها عائشة: ولما؟ قالت: قد أحدثت حدثا. ثم إنها أخذت وقتلت، فكانت عائشة رضي الله عنها تقول: لم أرى مثلها تعلم أنها تقتل وكانت مبسوطة النفس. شاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل هذه المرأة لأنها قتلت. أما القول الثاني في هذه المسألة فإنهم لا يقتلون وإن قاتلوا، وهذه رواية عن الإمام مالك رحمه الله، إذ سئل عن النساء والصبيان يكونون أعلى الحصن ويقذفون المقاتلين بالحجارة ونحوه، فقال: لا يقتلوا، لكن الدليل مع جمهور العلماء. وقول ثالث وهو أن الجميع يقتل، وهذا القول مبني على أن القتل ليس لكونهم يقاتلون ولكن لكونهم كفارا، وهذا مذهب الإمام الشافعي رحمه الله ومن وافقه، لقول الله تبارك وتعالى: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، ولقوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. فالآية عامة وكذلك الحديث عام، فالإمام الشافعي رحمه الله يرى أنهم يقتلون لأجل كفرهم، ولكن قول الجمهور أقوى لأنه جمع بين الأدلة، ومعلوم أن الجمع بين الدليلين مقدم على القول بالنسخ ولأن الجمع بين الدليلين فيه إعمال للدليلين، وأما القول بالترجيح أو القول بالنسخ ففيه إعمال أحد الدليلين، وقول الجمهور هو الذي يناسب ذلك، لأن هذه الآيات العامة يدخل عليها التخصيص، وكذلك الحديث العام يدخل عليه التخصيص بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقتلوا امرأة ولا عسيفا ولا صبيا، إلى آخر ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أدلة الشافعي أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث بريدة: اغزوا في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله. فيقول هذا دليل على جواز أو على الأمر بقتل جميع الكفار. لكن العلماء كذلك اختلفوا في قتل الرهبان والعسفاء، والعسفاء اللي هم الأجراء ممن ليسوا يقاتلون، وكذلك هؤلاء إذا قاتلوا، والأول هو رأي الجمهور أيضا فيلحقون بهم، يعني لو أن راهبا قاتل أو عسيفا قاتل فكذلك يقتل. واختلفوا كذلك في الأعمى وفي الهرم والمقعد، فهؤلاء لا يقتلون كذلك عند جماهير العلماء. وكذلك المعتوه أو المجنون لا يقتل كذلك، لأن المجنون ليس مكلفا، لا سيما إذا كان هذا الجنون ليس طارئا وإنما كان جنونا أصليا. كذلك اختلفوا في مسألة رمي هؤلاء بالمنجنيق إذا كانوا خلف الحصون، يعني إذا كان هناك حصون للكفار وخلف هذه الحصون نساء وصبيان ومجانين ورهبان وعسفاء، فهل يرمون بالمنجنيق؟ والمنجنيق الآن يعني يشبه القنابل عندنا الآن، والصواريخ، هل يضربون بهذه الصواريخ وهذه القنابل أم لا؟ فمن العلماء من قال يضربون ويقذفون بالمنجنيق، وإن علم أن فيهم العسفاء وفيهم من ليسوا بمقاتلة. وهؤلاء يستدلون بسؤال النبي صلى الله عليه وسلم، بعض الصحابة سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يبيتون العدو فيكون فيهم النساء والصبيان، فقال: هم منهم. ومعنى هم منهم كما يقول بعض العلماء أي هم منهم في الحكم وليس هم منهم في الكفر، لأن الصبي لا يقال عنه إنه كافر لأنه لم يجر عليه القلم. قال: وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك حتى يذهب عنهم معرة الاقتحام وحتى تطيب نفوسهم بذلك. وكذلك لو تترسوا بأسرى المسلمين، يعني إذا كان هناك أسرى للمسلمين خلف هذا الحصن، فهل يقذف هذا الحصن ويضرب أم لا؟ فبعض العلماء يقول: إن اضطررنا إلى ذلك نفعل ونتوقع بقدر الإمكان قتل المسلمين. فإذا قتل المسلم فالإمام حنيفة رحمه الله يرى أنه لا دية له وإنما فيه كفارة فقط، والإمام الشافعي رحمه الله يقول فيه الكفارة وفيه الدية. أما الحديث الذي ذكره الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الخطيئة إذا أخفيت لم تضر إلا صاحبها، ولكن إذا ظهرت فلم تنكر ضرت العامة. فحكم عليه الشيخ الألباني رحمه الله بالوضع، وقال هذا حديث موضوع مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: أن يخير فيهما القتل والاستعباد والمن يعني مجانا، والمفادات بمال أو نفس أو منفعة، وقد مر علينا هذا من قبل. والخيار هنا تشهي أو مصلحي؟ قال: مصلحي. قال: وقد ذكرنا الضابط بأنه إذا كان التخيير للتسهيل على المكلف فهو تشهي على شهوته، على ما يريد، وإذا كان التخيير من أجل المصلحة فهو مصلحي وليس عائدا إلى شهوة الإنسان. قال المؤلف رحمه الله: وإن كان من الفقهاء من يرى المن عليه ومفاداته منسوخة، فأما أهل الكتاب والمجوس فيقاتلون حتى يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قال: ومن سواهم فقد اختلف الفقهاء في أخذ الجزية منهم، إلا أن عامتهم لا يأخذونها من العرب. وأيما طائفة. نعم. يقول: فأما أهل الكتاب والمجوس فيقاتلون حتى يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، ومن سواهم يعني من غيرهم فقد اختلف الفقهاء في أخذ الجزية منهم، إلا أن عامتهم لا يأخذونها من العرب. أهل الكتاب المراد بهم اليهود والنصارى، والدليل على ذلك هو قول الله تبارك وتعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر، قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وأهل الكتاب هم اليهود والنصارى، وألحق بهم المجوس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أخذ الجزية من مجوس هجر، ثم اختلف العلماء بعد ذلك هل المجوس أهل كتاب أم أنهم يلحقون بأهل الكتاب. وهناك فرق بين القول بأنهم أهل كتاب والقول بإلحاقهم بأهل الكتاب. فمن قال إنهم من أهل الكتاب قال: تجرى أحكام أهل الكتاب عليهم في أكل ذبائحهم ونحوه. ومن قال بل هم يلحقون بأهل الكتاب بنص النبي صلى الله عليه وسلم خصص التعامل مع المجوس بالجزية فقط كأهل الكتاب، فقال المجوس يؤخذ منهم الجزية فقط، وهذا هو الأقرب إلى النص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب. وأما من سواهم أي الكفار غير أهل الكتاب فقد اختلف الفقهاء في أخذ الجزية منهم، اختلف الفقهاء في أخذ الجزية منهم، يعني هل تؤخذ الجزية من غير أهل الكتاب من الكفار، يعني البوذي الهندوسي الملحد اللاديني، هل يؤخذ منهم الجزية؟ أما الإمام مالك والأوزاعي فقالوا تؤخذ الجزية من جميع الكفار سواء كانوا عجما أو عربا، سواء كانوا عجما أو عربا، فهذا قول مالك وقول الأوزاعي رحمهم الله. والقول الثاني هو قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله، قال: كل كافر من العجم تؤخذ منه الجزية ولا تقبل من العرب إلا إذا كان كتابيا. وأما قول الجمهور فتقدم، وهو أنهم يقولون اليهود والنصارى والمجوس. فالشيخ ابن تيمية رحمه الله يقول إلا أن عامتهم لا يأخذونها من العرب، يعني أكثر العلماء يقولون العربي لا تؤخذ منه الجزية، إما الإسلام وإما القتل. ودليل من قال بالقتل قول الله عز وجل فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فالآية فيها أمران، الأمر الأول قتالهم والثاني الكف عنهم. أما قتالهم فهذا مرهون بكفرهم، وأما الكف عنهم فمرهون بتوبتهم. فالكافر ليس فيه إلا القتل أو الإسلام بخلاف الكتابي. فهذه الآية فيها دليل لمن قال إن غير اليهودي والنصراني والمجوسي لا تقبل منه الجزية، وهذا الدليل دليل قوي وهو واضح الدلالة على أن الكافر لا تقبل منه الجزية إلا إذا كان يهوديا أو نصرانيا. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وهذا خصص بالآية وخصص أيضا بالحديث، وما سوى ذلك فهو على عمومه. لكن الذين قالوا أنها تؤخذ من جميع الكفار قالوا أن الله عز وجل بيّن العلة من أخذها من أهل الكتاب، وهي كما قال الله عز وجل حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فقالوا العلة أن يكونوا صاغرين. ولما كان أهل الكتاب أقرب إلى المسلمين من غيرهم لأن عندهم كتاب، ومع ذلك أخذت الجزية منهم حتى تضرب عليهم الذلة، فمن باب أولى أن تؤخذ من غيرهم. ولكن هذا لما كان قياسا رد عليهم بعكسه، قالوا بل العكس هو الصحيح، إن هؤلاء إنما أخذت منهم الجزية لكونهم أقرب إلينا من غيرهم، ولكونهم لهم حق أعظم من حق غيرهم وهو أن لهم كتابا، أما هؤلاء فليس لهم كتاب. فهذا القياس قياس مع الفارق. والصواب أن الراجح هو قول جمهور العلماء، هو أن الجزية لا تؤخذ إلا من اليهود والنصارى والمجوس، وإن كان الشارح رحمه الله يميل إلى قول الإمام مالك في هذه المسألة ويقول إن الجزية تؤخذ من جميع الكفار. نعم. قال رحمه الله وأيما طائفة ممتنعة انتسبت إلى الإسلام وامتنعت من بعض شرائعه الظاهرة المتواترة فإنه يجب جهادها باتفاق المسلمين حتى يكون الدين كله لله، كما قاتل أبو بكر الصديق رضي الله عنه وسائر الصحابة رضي الله عنهم مانع الزكاة، وكان قد توقف في قتالهم. يعني المفروض نحن نقرأ الشرح المتعلق بالمسألة السابقة ثم بعد ذلك نتكلم على المسألة الثانية. في الشرح ده عندنا صفحة أكثر من صفحة. طيب، قال الشارح رحمه الله قوله إلا أن عامتهم لا يأخذونها من العرب، مراد الشيخ رحمه الله أنه يقاتل حتى يكون الدين كله لله، سواء كان المقاتلون كفارا أم مسلمين. طيب، هو ده متعلق بمسألة الجزية. نعم، يعني هو المفروض أن هذا متعلق بالجزية أنهم نقرأه، وبعد كده المتعلق بمسألة قتال الطائفة الممتنعة نقرأه مناسبا. نعم لا ما ينفعش. عندك اقرأ بقى هذا الكلام. نعم نعم قولوا إلا أن عمتهم لا يأخذون. قال رحمه الله: على كل حال مراد الشيخ رحمه الله أنه يقاتل حتى يكون الدين لله، سواء كان المقاتلون كفار مقاتلون كفارا أم مسلمين. ولهذا نقاتل الخوارج ونقاتل الطائفة الممتنعة عن شعائر الإسلام ولو كانت تنتسب للإسلام. أما ما يتعلق بالجزية فالقرآن الكريم نص على طائفتين هما اليهود والنصارى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قال: وثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر، وهم مجوس ليسوا من أهل الكتاب، وهذا في البخاري. وثبت في السنة من حديث بريدة بن الحصين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أمره بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا. حد يقوم يطفئ الميكروفون لفوق نفسه. قال: وذكر أشياء منها أنهم يقاتلون الكفار إلا أن يسلموا أو يعطوا الجزية. وعلى هذا فالقول الراجح في هذه المسألة أن الجزية تؤخذ من جميع أجناس الكفار من اليهود والنصارى والمجوس والمشركين والوثنيين والشيوعيين، لأننا إذا أخذنا منهم الجزية صار الظهور لدين الإسلام وهم أذلة حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قال: وذكرنا لكم في قوله عن يد معنيين، أحدهما عن يد عن قوة، يعني أن نأخذ منهم الجزية ونحن نظهر أننا أقوياء، أو عن يد أي مباشرة، بمعنى أننا لا نقبل لو أرسل بها رسولا نقول أنت ولو كنت أكبر من يقوم من اليهود والنصارى لابد أنت تأتي بالجزية، أنت بيديك. وقلنا إن المعنيين صحيحان، وأنه لابد أن نظهر القوة عند أخذ الجزية منهم، وألا نأخذها منهم أخذ مستنجد مستعطن. مستجد مستعطن كأننا نشحذهم، بل نأخذها عن قوة. وكذلك عن يد كأننا نشحذهم أم نشحذهم؟ إيش عندي؟ وكذلك عن يد عن مباشرة. فقول أنت تأتي حتى ولو كنت رئيس دولتك، فعلى هذا نقول القول الراجح في هذه المسألة أنه تؤخذ الجزية من كل كافر، فإن أبى قاتلنا. انتهى كلام كده خلاص. نعم. قال الشيخ رحمه الله: فالتقييد غير مراد، التقييد غير مراد، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ من المجوس بعد نزول الآية، يعني التقييد في قوله تبارك وتعالى من الذين أوتوا الكتاب. يقول التقييد غير مراد بدليل النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من المجوس بعد نزول الآية، لكن يرد هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: سنوا بهم سنة أهل الكتاب. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من غير المجوس. قال الشارح: والمجوس ليس لهم كتاب بالاتفاق. هذا طبعا محل خلاف، هل لهم كتاب أو لا، هذا ليس محل اتفاق، وإنما هو محل خلاف، ويترتب عليه المسألة التي ذكرناها، وهي نكاح نسائهم وأكل ذبائحهم، وإلا لحلت نساؤهم وحلت ذبائحهم. ولما قيل للإمام أحمد إن أبا ثور يقول إن المجوس تحل ذبائحهم، قال إنه كاسمه وغضب. طبعا الإمام أبا ثور لا يقول هذا إلا إذا كان يرى أنهم أهل كتاب. ومن أين أخذ هذا؟ أخذه من النص، يعني النص محل اجتهاد. قال: وقول الشيخ ليس هو إخبار بالواقع، بل إن بعض العلماء يقولون إنها لا تؤخذ من العرب على سبيل الجزية، يعني من نصارى العرب أو كفار العرب إذا قلنا بالعموم، لأن العرب عندهم أنفة، يقول فلا تؤخذ منهم لهذا السبب، والصحيح العموم والنصوص تدل على العموم. طبعا تقدم أن من قال تؤخذ من كل كافر من العجم ولا تقبل من العرب إلا من الكتابي هو الإمام أبو حنيفة وأصحابه، وأما مالك فيقول تؤخذ من جميع الكفار، وأما الإمام أحمد والشافعي وداود الظاهري وغيرهم فيقولون من اليهود والنصارى والمجوس، وهذا هو الأقرب إلى الدليل، والله تبارك وتعالى أعلم.